هذا يقول هناك اثنان من الإخوة، واحد رزقه الله بنين وبنات، الثاني رزقه الله بنت وحيدة فكتب لها كل ما يملك من ميراث، فهل عليه إثم؟ وهل إخوة الأخوه وأولاده يرثون أم لا؟ هذه المسائل ونظائرها من مسائل الأقضية تراجع فيها المحاكم الموجودة في البلد من الميراث والنكاح والطلاق، فنستغني بهذا الأصل عن بعضه عن غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.